الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. نبدأ هذه الحلقة بفقرة تحت عنوان كتابة الألف المقصورة والممدودة. إذا كان مضارع الفعل ينتهي بحرف الواو، فاكتب الفعل الماضي بألف ممدودة، مثل يدعو دعا، هنا الألف ممدودة. يعفو عفا، هنا الألف ممدودة لأن الفعل ينتهي بالواو. وإذا كان مضارع الفعل ينتهي بحرف الياء، فاكتب الماضي بألف مقصورة، مثل يقضي، تكون الألف المقصورة، قضى. ويرمي، يكون الماضي هنا قضى، ويرمي يكون الماضي هنا رمى، وكلاهما بالألف المقصورة. وفي لغتنا العربية أيها المستمع الكريم، روعة الرد. قال الأصمعي: دخلت على الخليل بن أحمد وهو جالس على حصير صغير، فأشار علي بالجلوس، فقلت: أضيق عليك؟ فقال: مه، إن الدنيا بأسرها لا تسع متباغضين، وإن شبرا في شبر لا يسع متحابين. وهذا جزء من آية كريمة في سورة الحجر في الآية 88، حيث يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تمدن عينيك، أي لا ترهق نفسك بالمقارنات، لأنه كلما اتسعت عيناك ضاق صدرك، وارض بما قسمه الله لك، واشكره على نعمته تكن أغنى الناس. وثق تماما، لا يوجد إنسان على هذه الدنيا أعطاه الله كل شيء، وإنما تملكه الآن قد يتمناه غيرك طوال حياته. فالحمد لله على نعمة الإسلام وعلى الصحة والعافية. وهذه أيها المستمع الكريم فروق لغوية: الأجر والثواب، ما الفرق بينهما؟ الأجر يكون قبل الفعل المأجور عليه، أما الثواب فلا يكون إلا بعد العمل. أيها المستمع الكريم، فقرتنا التالية نكمل فيها ما بدأناه في حلقتنا الماضية حول علامات الترقيم في اللغة العربية مع الباحث اللغوي الأزهري الدكتور محمد سعيد رسلان، المتخصص في علوم اللغة وعلوم الحديث. فهيا بنا لكي نستمع ونستمتع ونستفيد بلغتنا الجميلة. علامات الترقيم منها الفصلة والفصلة المنقوطة، ومنها أيضا الوقفة أو النقطة، وتوضع النقطة أو الوقفة في نهاية الجملة التامة المستوفية لكل مكملاتها، فتوضع بعد نهاية الجملة التي تم معناها. إذا كنت تكتب وكتبت جملة تم معناها، نضع الوقفة أو النقطة بعد الجملة التي تم معناها واستوفت كل مقوماتها، بحيث تلاحظ أن الجملة التالية تطرق معنى جديدا سوى ما عرضته الجملة السابقة، فحينئذ نضع الوقفة أو النقطة. كما تقول: في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. في التأني السلامة نضع الفصل بعد السلامة، ثم وفي العجلة الندامة نضع الوقفة أو النقطة. هذا كلام تم معناه: في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. وكما تقول: خير الكلام ما قل ودل، ولم يطل فيمل. انتهى الكلام، فحينئذ نضع النقطة أو الفصل بعد فيمل. وأما خير الكلام ما قل ودل، فنضع بعدها الفصل: ولم يطل فيمل. فالوقفة أو النقطة توضع بعد نهاية الجملة التي تم معناها واستوفت كل مقوماتها، بحيث تلاحظ أن الجملة التالية تطرق معنى جديدا سوى ما عرضته الجملة السابقة. هذه علامة من علامات الترقيم، وهي الوقفة أو النقطة. من علامات الترقيم أيضا علامة الاستفهام، وعلامة الاستفهام توضع في نهاية الجملة المستفهم بها عن شيء، مثل فيما كنت، أين تذهب، لما تتعلم. فهذه الجملة يستفهم بها عن شيء، عندما تقول فيما كنت يستفهم عن شيء، أين تذهب، لما تتعلم، فتوضع هنا علامة الاستفهام. الذين نقلوها، أي نقلوا علامة الاستفهام هذه عن الأجانب من الإفرنج وغيرهم، نقلوها على حال كتابتها عندهم، هم يكتبون من الشمال إلى اليمين، فنقلوها وقد أعطت قفاها للجملة العربية، وليس كذلك، وإنما كما هي عندهم تتوجه علامة الاستفهام إلى الكلام، فلا نكتبها نحن كما يكتبونها هم، وإنما نعيد نحن قلبها بحيث تتجه إلى كلامنا العربي فتكون هكذا. بعضهم يكتبها هكذا كما هي في اللغة الإنجليزية مثلا، هي تكتب هكذا لأنهم يكتبون من الشمال إلى اليمين، وأما نحن فنكتب من اليمين إلى اليسار. فأما اليمين فمعلوم، نسأل الله أن يجعلنا من أهل اليمين، وأما اليسار فهو الغنى، نسأل الله اليسار والغنى، إنه على كل شيء قدير. فتوضع في نهاية الجملة المستفهم بها عن شيء، مثل فيما كنت، أين تذهب، لما تتعلم، ونضع علامة الاستفهام. توضع بعد الجملة الاستفهامية سواء كانت أداة الاستفهام مذكورة في الجملة أم كانت محذوفة، مثل تسمع الكلام المكذوب عني وتسكت، ونضع علامة الاستفهام، مع أنه ليست هنا من الأدوات التي يستفهم بها شيء. فسواء كانت أداة الاستفهام مذكورة في الجملة أو محذوفة، نضع علامة الاستفهام بعد الجملة الاستفهامية سواء ذكرت أداة الاستفهام أم لم تذكر. فتقول مثلا تسمع الكلام المكذوب عني وتسكت، وتضع علامة الاستفهام، مع أنه ليست هنا أداة استفهام، ولكن هذه جملة استفهامية، هو يستفهم، ويراد بهذا الاستفهام كما هو معلوم بلاغة إما الاستنكار وإما التعجب، وإما يراد بهذا الاستفهام الاستنكار والتعجب معه. فيقول له تسمع الكلام المكذوب عني وتسكت، هو يستنكر عليه وتعجب من حاله. فهذه جملة استفهامية، وإن لم يذكر فيها أداة للاستفهام فتوضع علامة الاستفهام هنا أيضا. علامة الانفعال أو التأثر، علامة الانفعال أو التأثر أو علامة التعجب، وهي شرطة مستقيمة تحتها نقطة، توضع في آخر الجملة التي يعبر بها عن الانفعالات النفسية كفرح أو حزن أو تعجب أو استغاثة أو دعاء، مثل يا بشرى، ويضع علامة التأثر، نجحت في الامتحان، ويضع علامة التأثر، أو وأسفاه، ويضع علامة التأثر، ما أجمل هذا البستان، ويضع علامة التأثر أيضا، أو يقول النار، ويضع علامة التأثر أيضا، لأنه كأنما يحذر منها طالبا من يغيث، فيقول النار أغيثونا، فيضع أيضا علامة التأثر، ويقول ويل للظالم، ويضع علامة التأثر، أو مات فلان رحمه الله، فيضع علامة التأثر بعد قوله مات فلان، وكذلك رحمه الله، ويضع علامة التأثر أو علامة الانفعال، فتوضع في آخر الجملة التي يعبر بها عن الانفعالات النفسية كالفرح والحزن والتعجب والاستغاثة والدعاء وما أشبه من الانفعالات النفسية. أيها المستمع الكريم، ونكمل هذا الحديث عن علامات الترقيم في اللغة العربية في حلقتنا المقبلة بمشيئة الله، فحتى نلتقي لكم منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.